السلام عليكم. بذكر لكم ثلاث قضايا متداولة الآن في المحكمة، ولأن لم يبت فيها الحكم أنا مضطر أني ما أذكر البلد، لكن بلد خليجي. وأكيد بعد ما يصدر الحكم أكيد راح تسمعون وراح تذكرون أني قايل لكم هالسالفة هذه، وأنا راح أشير للموضوع بعد صدور الحكم. القصة الأولى، القصة لفتاة عمرها 18 سنة. هذه راحت بعد ما استأذنت من والدتها وأهلها وراحت مع السائق إلى خياط النساء. الخياط هذا موجود في أحد الأسواق المعروفة، اللي يشتغلون داخل محل الخياطة رجال من الجنسية بنغلاديشية، ولأن المحل هذا معروف وكذا. المهم راحت البنت وفعلا يعني كانت تجهز لمناسبة ضار أحد صديقاتها وصممت عنده نفنوف، المهم أو فستان يعني، ورجعت البيت. اليوم الثاني قالت حق أمها أنا بروح أبي يعني أتأكد من المقاييس اللي خذاها ومن المواصفات اللي أنا طالبتها في الفستان. قالت لا أوكي، راحت مرة ثانية. اليوم الثالث قالت لها يما أنا بروح للخياط علشان أجرب البروفة الفستان. قالت لها أوكي. المرة الرابعة قالت يما أنا بروح علشان بس يعني بغير بعض الشغلات اللي أنا طالبتها بالفستان. الأم قالت لها تدرين شلون، أخذي معاك خواتك. هذه البنت عمرها 18، عندها خوات ثنتين، واحدة عمرها 10 سنوات وأصغر واحدة عمرها 8 سنوات. قالت لها ما تروحين إلا معاك خواتك. قالت أوكي، خذتهم. ليش؟ قالت ما دام أنت رايحة فجهزي لهم كذلك كل واحدة فستان. قالت يلا أوكي، وخذت خواتها وراحوا للخياط. المهم هذا قعد الخياط البنغلاديشي ياخذ قياسات، جاء البنت اللي عمرها 10 سنوات قيس وكذا، وبعدين جاء حق البنت اللي عمرها 8 سنوات. وتقوم البنت اللي عمرها 8 سنوات تصرخ وتلتفت على أختها الكبيرة. أختها قالت ليش فيك؟ قالت لا ما في شيء، بس ليش ما تاخذين منه انت هذا المتر اللي قيس فيه وتاخذين قياسنا احنا بدل ما هو ياخذ قياسنا. قالت لها ليش؟ عادي عادي خلي. قالت شنو عادي؟ هذا قاعد يلمس اماكن في جسمي. قالت لا لا لا لا، مو قصده. البنت قالت لا خلاص ما بهذا اللي عمرها 8 سنوات. حتى اللي أم 10 سنوات هم بدأت تقول لا خلاص هم أنا ما بي. وهذه اللي عمرها 18 تقول لهم لا عادي، ايش فيكم، لا تخافون ترى هذا عادي وما أدري شنو. المهم رجعوا البيت. قامت البنت اللي عمرها 8 سنوات و10 سنوات بلغوا والدتهم في الموضوع. قالت يما هذا مسكني من مكان يعني. قالت لها متأكدة يا بنتي؟ قالت إيه نعم. والبنت الثانية قالت نعم، وأنا كذلك لمسني بنفس المكان وكررها أكثر من مرة، أنا وأختي الصغيرة. وأختي الكبيرة اللي عمرها 18 سنة شاهدة على الموضوع، راحت نادت أختها الكبيرة. قالت لا مو صحيح، ويمكن مو قصد الرجال. قالت زين أنت لما خذالك القياسات سوى هالحركات؟ قالت لا مو صحيح. الأم راحت بلغت زوجها، الزوج على طول توجه إلى مركز الشرطة وبلغ عن الموضوع وجاب بناته الصغار وقالوا نفس الكلام وكأنهم متأكدين. ألقوا رجال الأمن القبض على الخياط البنغلاديشي. الخياط البنغلاديشي بطل جربة، واخذوا عندكم هالصدمة هذه. قال اي نعم، تعرف يعني من الخوف وخذال كم كف وكم. المهم قال والله انا مسكين وانا ما في زواج. نعم شنو ما في زواج؟ قال انا يعني ما في زواج من زمان، انا ما يسافر، ويعني قص علي الشيطان. هو يبي يقول قص علي الشيطان بس شنو ما قدر يعبر، يعني انا بعبر عن قال قص علي الشيطان. وبعدين انا فكرت انه عادي عندهم البنات هذول، لان البنت اللي عمرها 18 سنة كل مرة تجي وتحرش فيها ولمس فيها وكانت مبسوطة. اهلا وسهلا، شو تقول؟ قال لي نعم، اول مرة جت وانا بديت اجيب لها المتر. والله في مسرحية حق عبد العزيز النمش قديمة على دور امرأة، وانه يروح عند خياط والخياط يقيس وهو تضحك. والله ذك استغفر الله يا رب. المهم فيقول انا اول ما جتني جبت المتر ولفيته حوالين خصرها وكذي، وبعدين قربت منها وحضنتها وهي ما عندها مانع وقعدت تضحك، وجتني اليوم الثاني بدون اي مناسبة. الظاهر انها استحلت الموضوع وانها ما عندها مشكلة، البنت هذه فيها فري، هذه البنت مو صاحية. المهم ومستانسة وتدور الاعذار علشان تجي للخياط يعني. فهذا اعتمادة مع منو؟ مع خواتها بعد اللي عمرها 10 سنوات وثمان سنوات، لكن هذول صغار وتعرف، ويمكن البنت تكون جريئة أكثر من أختها، وهي اللي يعني قالت لا ما أبي وكذا، وراحت لأمها مالكم بطولة، جابوا البنت الكبيرة قالت لا مو صحيح هذول يكذبون. قالوا شنو يكذبون؟ أهو معترف، أهو اللي معترف عليك، يعني أنت ما اعترفت على نفسك. هو اعترف انه صحيح انه تحرش بخواتك، لكن كان يتحرش فيك اكثر من مره وانت راضيه. قالت لا مو صحيح. المهم في الجلسه الثانيه الظهر المحامي قال حق البنغلاديشي، قال له اسمع ترى اللي عمرها 18 ناكره انك تحرشت فيها، فانت انكر انك تحرشت بام 18 وخلاص، وهذيك لابستك اللي الثنتين عادي، مع ان هذول قاصر والعم من الاولى يعني. مالكم بطويلة، إلى الآن القضية متداولة في المحكمة، علشان لما تيجي واحدة مثلا وتقول حق زوجها أنت ما تعطيني حريتي، مواثق فيني، ما تخليني أروح حتى الخياط، وخايف عليك لا يطلعك واحد مثل البنغلاديشي الحقير هذا الخياط ويسوي فيك الحركات، يمكن تستحين، يمكن خايفة على نفسك، يمكن ما تبي تقولين حق زوجك، يمكن ما تبي الفضايح، يمكن يعني ما يبيك تعرضين للموقف، ما يلام إذا دخل وراك حتى خياط النساء من البلاوي اللي نشوفها من الأشكال المريضة اللي نلقاها. خلوا هالقصة هذه، في فتاة يوصلها صاحب باص يوصل بنات الجامعة، يعني شغل خاص بزنس إنه يعني يوصلهم 15 طالبة عنده، من بينهم هالبنت هذه، ياخذ عليهم كل شهر أجرة. البنت هذه يوم الأيام اكتشفوا أهلها أنها حامل. من وين يا القليلة الأدب يلي فيك وكذا، وتقول يبا هذا سايق الباص، طبعا هو كذلك خليجي، وكان ضاحك عليها وموعدها بالزواج، ولين حملت منه لما ألقوا القبض عليه أنكر. لا أخذوا عندكم هالصدمة، أنكر أنه مو من عنده وكذا، قال له خلاص راح نفحصك دي ان اي، واعترف قال لا خلاص أنا، وأنا كنت ضاحك عليها وزين وشلون يعني شلون كنت يعني تاخذها، قال ها بعد ما وصل، قال ليش أنت توصل 15 وحدة أنت عندك في الباص، البنت تقول في 15 وحدة معاها، زين شلون كنت تختلي في البنت وكذا، قال يعني ينزلون كلهم إلا وآخر واحدة تبقى واروح فيها مكان ها زين وش معنى هذه؟ قال ها هني رجال الأمن حسوا أن المصيبة ما هي في البنت هذه فقط، المصيبة أعظم. شلون؟ يوم حطوا على بساط الريح، لما أقول لك بساط الريح يعني في الضرب، عشان لان في بعضهم حشاكم كلاب، بعض المجرمين والله ما يعترف. إذا تسوي نفسك معاها رسمي وك والله ما يعترف. يعني لو شو مسوي ما يعترف إذا شاف الأجهزة الأمنية معاه طيبة. لكن دام إنه هم متأكدين إنه هو يعني مجرم، لا ما يخلونه. أو يعترف ويقول يبا الله بالخير، الـ15 بنت لي علاقة فيهم وهذه واحدة من بينهم، اللي فاض بكارتها، اللي مستغلها، اللي ما لاعب على 15 بنت ولا واحدة فيهم تدري عنها، وكلهم موعدهم بالزواج. طبعا تم استدعاء البنات اللي اصلا بدوا ينكرون، اللي منهم اعترفت، اللي من، وصارت بلاوي الله يكفينا الشر. والقضية الى الان متداولة في المحكمة ولم يصدر الحكم الى الان. لكن بعطيكم القضية الثالثة اللي تشيب شعر الراس. الله يسلمكم، واحدة تشتغل في شركة نفط معروفة، امرأة مديرة في الشركة، يوم الأيام وصر فيها حالة نفسية، كانوا يعني أهلها عندها أخوها أكبر منها يحاول يدور لها علاج. البنت صارت يعني كل ما لتسوء حالتها، يعني ما تقدر لا حتى تروح الدوام لا تروح كذا. المهم عنده نسيبة اللي متزوج أخته الثانية، هذا إنه مطوع، يعني هو مو مطوع، حش المطاوعة على عين الراس، ويشهد الله إني أحب رجال الدين وعلى عينه وعلى راسي. لا والله أبدا، هذا يدعي ويسوي نفسه مطوع، حاط له لحية، مقصر دشداشة، وماشي مسوي حركات، وكل ما تشوف الله ترى فيش كده. وحتى الساحر، شفت السحرة، السحرة يسوي نفسه مطوع، الساحر يحط لك لحية وبخور ويقول لك هذا من استغفر الله يا ربي تكرم السنة النبوية، يقول هذا من السنة النبوية. وانه يعني اقول لكم ترى مرات اللي يكفر واللي يستغل الدين واللي ترى ما عنده مانع يوصل لأقصى حد من الذنوب، أهم شيء يستغل اللي أمامه يعني. فهذا كان مسوي نفسه مطوع ودين وكذا، قال جيبوها نقرأ عليها، ويجيبونها عنده ويقوم ويعتدي على أخت زوجته داخل بيته. تقول لي مصدقك أنت شلون؟ وزوجته، ها أنا أقول لك، زوجته راضية ولا عندها مانع ولا يعني، بالعكس تقول ان هذا فعلا من العلاج، لان هو قايل لهم لازم اخرج الجن اللي داخلها وكذا، اني يعني انام معاها. وزوجتها موافقة. شلون؟ لا اقولكم شيء، اخوها موافق دام ان هذا علاج وعندك وكذا، يقول لان اذا كانت معاي في غرفة النوم الشيطان والجن ما يتلبسها ويبتعد، وهذا حشاكم اخوها الحقير هم راضي وساكت ما دام انها موجودة عند نسيبنا وبيت اختي الثانية ما عنده مانع. لا قال لهم خلاص هذا شيلوا منها التليفون وخلوها عندي بغرفة وقافل عليها، وزوجته تدري وهي اللي تجيب لها اكل. صدقك ابو طرائي، اي والله سمعوا سمعوا سمعوا ايش صار بعدين. الصدمة مو هني، لا الصدمة انا اقول لكم، الصدمة الله يسلمكم ان بعد مدة يعني اشهر طويلة العائلة هذه تمشي على كلام هالنسيب مثل الخاتم بصبعه، لاعب فيهم لب، يقول لهم يمين يروحون يمين، يقول لهم يسار يروحون يسار ابدا، وقدام عينهم يسوي كل شيء ولا حد قادر يقول له غلط ولا مو صحيح كلام ابدا. يوم الايام وتدخل زوجته تنظف في البيت، ودخلت عنده غرفه، الغرفه هذه حاط فيها مثل الكبت وداخل الكبت فيه تجوري، تعرفون القاص أو الخزنة، وناسي المفتاح، والتجوري قديم يعني بس النوع الكبير كأنه كبت، وتقوم وتفتحه تنظف، ولا فيه ريحة معفنة ما يعرف شنو هذا، يعني أكياس وقطع قماش وفيها دم وشعر وقطع من الجلد وقطع من العظام ورائحة كريهة. المهم هي مثل مسبها ما تدري شو السالفة، لكن قامت ولمت كل اللي موجود داخل الخزنة وراحت إلى إمام المسجد. الله هداه، انتظرت إلى أن خلصت الصلاة وطلع الإمام ومسكت: السلام عليكم الشيخ، يعطيك العافية وكذا، الشيخ أنا زوجي رايح منطقة ثانية وأنا اليوم اكتشفت شيء ما عرفت شنو، لكن في كلمات مكتوبة على قطع الجلدية وعلى الأقمشة وفي دم وفي... الشيخ على طول حس في الموضوع، إيه وبعدين قالت معاي في الكيس هذا، وتفتح الكيس ولا كله أعمال سحرية. قال لها الشيخ خليك برا، ويقوم ياخذ الكيس ويجون كم واحد من أصدقاء اللي موجودين داخل المسجد، ويقعدون يجون عند تكرمون الحمام مال الوضوء، ويقعد يقرأ ويفتح، وقصدي أنا الحنفية مات الماي الوضوء اللي برا مو الحمام نفسه عفوا، زين الحنفيات اللي يغسلون فيها يتوضون فيها عفوا. المهم يفتحون سرة سرة ويقرأ لين فتح جميع الأعمال. المرة كأنها صحت، كأنها صحت، قامت تصرخ وتبكي وتسوي يعني اللي كان يشوفها وذكر الموضوع يقول بعد ما الشيخ بدأ يقرأ وهذه قامت تصرخ كأنها تتذكر شيء وتلطم، كأنها تتذكر شيء وتروح البيت ركض. يوم دخلت البيت وتفتح الغرفة على أختها، ولا أختها هم تصرخ، ولا نفك السحر عنها وعن أختها وعن أخوهم، ولا هذا النسيب ساحر العائلة كلها ولاعب فيهم، وأصلا لهم طوع يهبى لهم طوع لشيء، لكن يعمل أعمال سحرية، وتم إبلاغ رجال الأمن، وأصلا الشيخ الدين هذا مال المسجد اللي قرأ لاقي فيه اسمها واسم أمها واسم أهلها وعائلتها، وشعر هذا طلع شعر مال المرأة نفسها زوجته، وشعر أختها وشعر من أخو، يخرب بيت النسيب طايح الحظ، هذا لاعب بالعائلة لعب. ما لكم طويلة، بلغوا رجال الأمن وألقوا القبض عليه، وتم إحالته المحاكمة، واعترف بجميع التفاصيل انه اعتدى على هذه بدعوة انه يطلع منها الجن وهو كذاب. المرأة ذيك صحته ما فيها شيء، الله لا يوفقه، فصلها من دوامها وهي مديرة في شركة نفطية معروفة جدا. والمهم والآن يطالبون وراه والأخ حالف انه الا يقتلها، لكن الى الان ما تم الحكم عليه، طايح الحظ، وان شاء الله تحكموا عليه راح ابلغكم قريبا ان شاء الله. والشاهد من هالقصص الثلاثة، احنا نقول لك لا تخون لكن خلك حريص، ترى المجرم يطلع لك بأشكال، يعني الحمل الوديع على شكل صديق، على شكل مطوع، على شكل ممرض، لا ما شكل ممرضة، على شكل يعني زميل في العمل، على شكل ما تدري، خلك حذر وتعامل مع الناس بحدود المعقول، كل شيء خلك رسمي، انتبه وخلك دائما واعي، ودر بالك على عيالك، لا تخليهم يروحون أماكن عند الأجانب، يعني اللي أقصد الأجنبي اللي هو غير يعني غير عنك، يعني شغال مثلا حلاق تخلي ولدك صغير يروح، أو مثل خياط رجال للنساء، أو تخلي حتى لو يروح الجمعية ولدك صغير ممكن تلقى أحد يعني ضعيف نفس يستغل وجوده ما في أحد. انتبهوا على عيالكم، لا تغفل عيونكم عنهم، الله يحفظهم لكم ويستر عليكم وعلى بناتكم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.